أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحمد الله تعالى أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أن هيأ لنا مجالس العلم والإيمان، وأن وفقنا لأن نكون ممن يحضر في مجالس العلم والإيمان، فهذا محض توفيق وفضل من الله جل جلاله علينا. ونقابل هذا الفضل ونقابل هذه النعم بالشكر، فربنا تعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنقول الحمد لله، ونسأله تعالى أن لا يحرمنا هذه المجالس بسيئاتنا وأخطائنا، بل نسأله جل جلاله أن يكرمنا بالمزيد، وأن يرزقنا الاستقامة، وأن لا تزيغ القلوب، وأن لا تتبدل المقاصد، وأن يحسن الخواتيم جل جلاله، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة جميعا. أكرمنا الله تعالى وافتتحنا الدورة الثانية من المعهد الشرعي بفضل الله تعالى في السنة الماضية، وأنجز بعض الطلاب والطالبات الحمد لله مجموعة من المواد. ونفتتح في يعني هذا الوقت القليل ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى إن شاء الله تعالى دورة مكثفة من مادتين. المادة الأولى مادة أصول الفقه التي سنشرحها إن شاء الله تعالى نحن بين المغرب والعشاء كل نهار ثلاثاء، والمادة الثانية في أصول التفسير سيشرحها الشيخ دكتور محمود سمهون جزاه الله تعالى خيرا كذلك نهار الثلاثاء، حيث نجمع المادتين نهار الثلاثاء. الإخوة والأخوات الذين يحافظون على حضور المادة، ستكون المادة فقط من سبعة مجالس إن شاء الله، إن مد الله في أعمارنا في سبعة مجالس نختم قراءة وشرح هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. والآن سنبين أن هذا الكتاب يعني كيف نستطيع أن ننجزه في هذه الأيام القليلة إن شاء الله، لكن الذي يحافظ على هذه المجالس كلها إن شاء الله تعالى يكون له في آخر الدورة إجازة. أكرمنا الله تعالى وأخذنا في هذا الكتاب إجازة من أكثر من عالم إلى صاحب الكتاب، وهكذا الأصل والحبة في الله أن العلم يؤخذ عن الشيوخ والشيوخ يأخذون عن شيوخهم، وهكذا إلى أصحاب الكتب، وهكذا في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم عندما ترك الأسانيد وصار كل واحد يتكلم بما هو يظن أنه يعلم وقعنا في المصائب والمحظورات. وأذكر نفسي وإياكم أن مقصود العلم الخشية، وأن مقصود العلم النور، وأن النور والخشية لا يكرمنا الله جل جلاله بها في تركيز العقل فقط، إنما بحضور القلب وبالتأدب في هذه المجالس وبالافتقار بين يدي الله جل جلاله وطلب الفهم من الله. فالذي يفهمنا هو الله، والذي يعلمنا هو الله. لذلك من أدعية السلف كانوا يقولون: اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ومجالس العلم أيها الحبة في الله كما يعني توارد وتواتر عن أهل العلم أنها صعبة على النفوس، وأن المقبلين عليها كثر في أول الأمر، لكن المتساقطين منها كذلك كثر، ولا يبقى في آخر مجالس العلم إلا الزبدة القليلة. والله جل جلاله رفع أهل العلم فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذين آمنوا لهم رفعة، ولم يقتصر ربنا على الإيمان بل جمع معه العلم فقال: والذين أوتوا العلم درجات. وقرنهم به جل جلاله في الآية المباركة التي قال فيها جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قرنهم عذرا بالملائكة، فالملائكة شهدوا بوحدانية الله وكذلك أولو العلم. وأمر جل جلاله المخلوقات أن تدعو لهم، فإن الحوت في بحره والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. لذلك هذا طريق مبارك جعل الله تعالى طالب العلم يدوس ويمشي على أجنحة الملائكة، فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لذلك اعلم بذلك الشرف الذي أكرمك الله جل جلاله به، واستقم عليه، واجمع معه الإيمان وجهد الإيمان، فهنيئا لمن جمع بين العلم والإيمان. هذا العلم الذي نبدأ بإن صح التعبير بوابته، ضروري نعرف القدر والحد اللي نحن فيه يا إخواني في الله، حتى ما تكبر نفوسنا بغير يعني حق. المشكلة أننا نواجه في هذه الأيام إلا من رحم الله حالة عجيبة عند بعض طلبة العلم. لا يكاد الواحد من طلبة العلم يقرأ متنا قصيرا، لا أقول صغيرا لأن العلم مبارك، متنا قصيرا، يحضر بعض المجالس في علم من العلوم إلا وتجده يقول أنا أعلم بهذا العلم. والأصل أن العلماء، علماء السلف، كانوا يقضون السنوات الطوال وهم يقرؤون المتون ويجلسون بين يدي العلماء، والواحد منهم إذا سئل بعد عشرات السنين يقول لا أدري ولا أعلم. فلذلك لابد أن نعلم أن هذا العلم المبارك هو علم غزير وعلم عميق، لا يمكنك أن تأخذه وأن تهضم هذا العلم وأن يكون لك باع فيه بسبعة مجالس ولا بقراءة كتيب ومتن سماه مصنفه بكتاب إيش؟ الورقات. نحن الآن عم نقرأ كتاب الورقات، والأصل أنه كتيب، لكن لعظمته ولأهميته ولانتشاره بين الناس فلا تكاد تجد طالب علم في المشرق ولا في المغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب في الأرض، ولا معهد شرعي غالبا ولا مركز إسلامي إلا يبدأ طالب العلم فيه بقراءة هذا المتن. على اختلاف المذاهب على فكرة، الحنابلة درسوه، والأحناف درسوه، والمالكية درسوه، والشافعية وصاحبه شافعي كما سنبين الآن درسوه، لأنه وضع الأصول لجميع المذاهب ووضع الأصول لجميع أهل العلم وأهل الفقه، فلذلك هو بداية وليس نهاية. فتجد فيه بعض فصول أصول الفقه، لا تجد فيه كل الفصول، تجد فيه بعض المبادئ وبعض الأساسيات. وهذه يعني طلاب معهد شرعي بمثابة ثانوية شرعية ضرورية ومهمة ومباركة، ولكن من يوفقه الله جل جلاله من إخواننا وأخواتنا ويكمل في هذا الطريق، بعد فترة بعدما يأخذ العلوم الأساسية يجد نفسه يميل إلى علم من العلوم. فعندما تميل إلى علم من العلوم تبدأ بقراءة متون أخرى حتى تتعمق في هذا العلم. لذلك المرحلة الأولى هي قراءة كل الأساسيات، متن في النحو، متن في الفقه، متن في العقيدة، متن في الأصول، متن في أصول التفسير، متن في أصول الفقه، متن في التفسير، متون. ثم بعدما تقرأ هذه المتون وتنجي السنتين أو ثلاثة وتبدأ بطلب العلم تجد نفسك تميل إلى علم من العلوم، وهذا حسب طبع الإنسان. واحد يميل إلى علم الحديث، واحد يميل إلى علم الفقه، إنسان يميل إلى علم التفسير، إنسان يميل إلى علم الأصول، إنسان يميل إلى علم العقيدة. فعندما تميل إلى فن من الفنون أو علم من العلوم تبدأ بقراءة المتون فيه، كذلك على أهل العلم حتى تتخصص. فالذي لا يتخصص لا يمكن أن يبرع ولا أن يبدع في علم من العلوم. الذي يقول لك أنا أعرف في كل شيء هذا لا يعرف شيء. تعرف الأساسات، تعرف المبادئ الأساسية، لكن هنالك علم لابد أن تتخصص به. فهذا العلم هو عبارة عن علم، بداية لعلم، ليس بعلم، هو مفتاح، هو البوابة التي تدخل فيها إلى هذا العلم. شو يعني أصول الفقه؟ ما معنى أصول الفقه؟ شو أهمية هذا العلم؟ وليش نحن بدنا ندرسه؟ وشو الحكم الشرعي من دراسته؟ أصول الفقه أيها الأحبة في الله، إذا بدكم نمثلها هيك، بدنا شوي نبسط كلام لأنه هو علم عقلي نوعا ما، فحنبسطه حتى يكون قريب لنا إن شاء الله. اليوم بدنا نضرب أمثلة وهيك اسمع منكم إن شاء الله. إذا قلت ما حكم الصلاة؟ ما حكم صلاة المغرب التي صليناها؟ ما حكمها؟ فرض، تمام؟ طيب، هل ورد في القرآن الكريم أن حكم الصلاة فرض؟ كيف ورد؟ ما في كتب عليكم الصلاة. و طيب كلمة أقيم الصلاة ما فيها كلمة فرض. مين اللي قال لي إنه الصلاة فرض؟ الأحاديث النبوية فيها ما هو مذكور في القرآن، أقيم الصلاة. شو بلشت أنت لا تفكر؟ هل أنت شو عم تعمل؟ عم تستنبط، يعني هو الحكم مش ظاهر، عم بتقول لي أقيموا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب ممكن، وممكن ما يفيد الوجوب، ممكن يفيد شيء تاني. أنا الآن قلت اجلسوا على الأرض، اجلسوا على الأرض، هذا شو فعل شو؟ طب هل يفيد الوجوب؟ يفيد الوجوب؟ لا، لو يفيد الوجوب وكان واحد بيكون قاعد على كرسي. يفيد شو؟ الندب، من باب تقريب الصورة. يعني يا أخواننا اللي بيستطيع يجلس على الأرض هذا أفضل. طيب بس هذا فعل أمر، وأقيم الصلاة فعل أمر، شو اللي خلى كلمة اجلسوا على الأرض تفيد الندب وأقيموا الصلاة تفيد الوجوب؟ تمام. أنت هلأ شو رحت عملت؟ أنا ما بدي فوت أنا بضرب مثال. أنت شو عملت هلأ؟ جبت قرائن، جبت قرائن الحديث، قرائن مع الآية، أحضرت القرائن، فهذه القرائن فهم المجتهدون منها أن هذه الآية تفيد الوجوب. إذن اللي بيطلع لي أحكام الفروع من الأصول، الأصول شو هي؟ قرآن والسنة وباقي الأدلة اللي حمر عليها، الاستحسان والقياس والإجماع وقول الصحابي والاستصحاب وغير ذلك. اللي بيطلع منا الأحكام ناس اسمهم مجتهدون، وهؤلاء المجتهدين لهم صفات، هم الذين يحق لهم حصرا استنباط الأحكام من هذه الأصول حتى تتحول إلى مادة فقه. المادة اللي أخذوها الشباب بالسن الأولى شو أخذنا؟ مادة فقه. مادة الفقه بقلبها أحكام لشو؟ للفروع. يعني أنا اليوم بسأل حكم صلاة المغرب، حكم صلاة العشاء، حكم الصيام، حكم لمس المرأة، حكم خروج شيء من إحدى السبع. هذه الأحكام اسمها أحكام شو؟ فروع. طيب اليوم عشان بس تعرف أهمية العلم، إذا قلت لكم من هو الفقيه، وأجاب أحدكم الفقيه هو الذي استطاع أن يجمع في ذهنه أحكام الفروع، هذه المقولة صحيحة ولا خاطئة؟ مع التعليل، أول شيء عرفتوا شيء فروع؟ الفروع كل الأحكام، يعني حكم الصلاة، حكم الوضوء، حكم الغسل، حكم لمس المرأة، حكم بيع، حكم شراء، هذه اسمها فروع. مين الفقيه؟ الذي يستطيع أن يجمع الأحكام الشرعية لكل الفروع. بغض النظر مين، بس ممكن حدا يجمع الأحكام؟ لا لا، بغض النظر. شو رأيكم؟ شو؟ يا سلام يا عبد الرحمن، أحسنت. يعني عم تقول لي لا، عبد الرحمن عم بقول لا يوجد فقيه على وجه الأرض يجمع أحكام الفروع. الفروع يعني مثلا الآن إنسان سهى بالصلاة، هذه اسمها مسألة بدها حكم، شيخ شو حكم اللي نسي ركعة؟ شو حكم اللي زاد ركعة؟ شو حكم اللي سجد سجدي؟ شو حكم اللي دفع هيك ونسي؟ شو حكم اللي عمل عقد؟ هي اسمها فروع. الفروع لا يمكن لإنسان على وجه الأرض أن يحصيها بذاتها، ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحد. لما؟ لأن الفروع تتجدد مش كل ساعة، كل ثانية. مش هلأ ما بلاش الدرس لهلأ كم فرع حكم صار بالعالم؟ نوازل، النوازل اسمها فروع. هلأ إجا شيخ واحد قال لي شيخ صار معي من شوي حادثة معينة، شو هي؟ عملت كذا وعطيت فلان مصاري وقال لي هيك، هذا اسمه شيء جديد. طيب أنا مش قارئة ولا درسه. إذن الذي يستطيع أن يفتي في الفروع هو الذي، شو قلت يا عبد الرحمن؟ الذي عنده الأصول، عنده أصول. أنا في عندي ميزان، هذا الميزان أي شيء بيجي لعندي بحطه بهذا الميزان، ببين معي زي ما حتشوفون هلا بعد شوي هون، ببين معي واجب، مندوب، مباح، محظور، مكروه، صحيح، باطل. فإذا علم الأصول علم مهم، بل هو الأصل. عشان هيك لازم، أنا كل اللي عم بقوله نوعا ما حيمر معنا، بس أنا بحاول أعمل لكم مقدمة عشان بس تقرؤون تفهمون. فعلم الأصل هو الشيء الذي يبنى عليه، يبنى عليه شو؟ الفرع. الفقه اللي درستوه أنتوا قبل رمضان شو اسمه؟ أحكام شو؟ فروع. فروع الصلاة وفروع الصيام وفروع الزكاة وفروع المعاملات. والآن الذي سنمر عليه الأصول. يعني أنا شيخ إذا درست هذا العلم، طبعا البدايات فيه يعني هيك بس ألف باء، إذا درست العلم شو بقدر أعرف؟ شو بستفيد أنا؟ أنا زي طالب علم تقرب إلى الله، شو بستفيد من هالعلم؟ أول شيء بتعرف إنه أحكام الفروع اللي وصلت لألك، ونحن أصلا قدمنا مادة الفقه بالمعهد على مادة الأصول، لأنه اللي بده يدرس الأصول لازم يكون مارق على شوية فقه، لأنه بدور بأمثلة، بدك تعرف أنت الأمثلة. فبتعرف إنه الأحكام الفقهية اللي تعلمتها بمادة الفقه بالفروع ما إجت عبثا. ما بيقدر واحد زي ما عم نشوف اليوم كتير من الشباب يجيب هو آية أو يجيب حديث يقول لي شيخ هيك الله بيقول، هيك النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، إيه شو بدك يعني؟ يعني هذا دليل إنه حرام أو هذا دليل إنه حلال؟ بقول له بس عفوا، فينا نتعرف حضرتك؟ أنت مين؟ أنت قرأت الأصول؟ أنت شو بتعرف الأصول؟ هل أنت مجتهد؟ بقول لي بس مشايخ القرآن واضح. طيب أنا بدي أضرب مثال آخر. اليوم علم الطب، ماشي، طب الأبدان موجود على اليوتيوب وموجود بالكتب وموجود بكثرة، فيك تحط هلأ أي كلمة أنت على مادة البحث بالجوجل وغيرها بيطلع لك تفاصيل علم. هل بس يصيبك وجع أنت بتروح بتقرأ وبتطلع الحكم لنفسك؟ ليه؟ قال في واحد قضى 10 سنين ليفهم هالعلم كيف يطلع منه إسقاط المرض على المريض، فبروح عند الدكتور بقول له يا دكتور أنت مجتهد بهذا العلم، ممكن تفحصني وتطلع لي شو مرضي؟ أما بالدين لا، بالدين أنا بدي أقرأ وأنا بدي أستنبط. قال يا شيخ هم رجال ونحن رجال، وهن استنبطوا ونحن استنبطوا، أنت مين بس لتستنبط؟ شو الميزان؟ كيف تجعل نفسك بمثابة أولئك العلماء المجتهدون؟ فإذن المجتهد له ضوابط وعلامات يستطيع هو أن يستخرج الحكم الشرعي للفروع من الأصول. وهذا حيمر معنا مين هو المجتهد. طبعا إذا بتقرأ أحكام المجتهدين وبتقرأ صفات المجتهدين بيطلع يمكن ما في بالأمة الآن إلا قلة قليلة أو قد لا تجد، وإذا وجد قد تجد مجتهدون، قد تجد مجتهدين في فروع. لكن مجتهد مطلق، هذه ممكن تمر معنا كلمة مثلا، مجتهد مطلق في كل الفروع هذا يعني حتى قليل، حتى في زمن السلف يعني مثل أبي حنيفة، مثل الشافعي، مثل مالك، مثل أحمد، مثل هؤلاء، هذا اسمه مجتهد مطلق. جمع القرآن بالروايات العشر، بأصول التفسير، بالكتب الستة، بأقوال العلماء، بأقوال الصحابة، حفظهم، فهمهم، مرسهم، فبيستطيع ينزل عنده نازلة فقهية، فبيجي بيحط الأصول بينزل عليهم النازلة بيطلع منهم الحكم الشرعي، فبقول لك هذه المسألة حكمها تحريم، حكمها الكراهة، حكمها الوجوب. وكم من مسألة فرعية وردت على أئمة أمضوا من أعمارهم أيام وليالي وهم يردون السائل لسه ما أقدر جاوبك لسه ما أقدر جاوبك لسه ما أقدر جاوبك لسه ما أقدر جاوبك لا طلع معه الحكم أشهر أو سنوات حكم حكم أنت كعالم الآن توقع عن الله أنت تسأل أمام الله هذا الإنسان العامي عم بحطه برقبتك عم يجيبوه أمام الله إذا سألوا ربنا يوم القيامة بقول له أنا سألت الشيخ شو عرفني أنا هو يتحملها أنا سألته قال لي بجوز أنا سألته قال لي حرام فكم موضوع الفتوى حساس وخطير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار فلذلك تعلم أصول الفقه دير بالك حتى من هلأ أخبرك اوعى تفكر بس تخلص السبع مجالس ولو كنت ذكي وحافظ وأخذت بالمسابقة بكرة سكرت العلامة إنك أنت بسي تفتي نهائيا ولا مادة تاني ولا تالتي ولا رابعة هذا يحتاج لسنوات تخصصات طب شيخ شو بيستفيد لك أن تعرف أن العلم ما جاءنا هكذا إنما جاءنا عن طريق الاجتهاد وتعرف كيف اجتهد أهل العلم لأنه هلأ في سؤال بيتبادر الأذهان جميعا طب يا أخي سؤال مش القرآن واحد إيه مش السنة واحدة إيه؟ طب ليه اختلف أبو حنيفة والشافعي بطريقة الاجتهاد أنت بتعرف أنه ركعتين صلاة ركعتين فيهم ما بين الأحناف والشافعية 500 فرق 500 فرق بس بركعتين من النية وكيف توقف وكيف تحط إيديك وكيف تقرأ الفاتحة وكيف السكتات وكيف سورة قصيرة وكيف ترفع إيديك بالركوع وكيف تطمئن وكيف التسبيحات 500 فرق بس ما السنة وحدة والقرآن واحد إيش اللي طلع الفروق عند الشافعي قواعد وعند أبي حنيفة قواعد في الاستنباط اختلفت هذه القواعد فاختلفت الأحكام بس الأصل واحد اثنين عم بياخدوا من نفس المشكات اثنين عم بياخدوا من نفس السلة إذا بدكن عم بياخدوا اثنين نوع من أنواع الخضار عم بياخدوا بندورة مثلا بس واحد بيطبخها بطريقة وواحد بطريقة فبتطلع مختلفة بس الأصل واحد وهذا الاختلاف بين اثنين مقبول عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب شيخ سؤال هذا العلم كان موجود عند الصحابة مين أول واحد حط لنا إياه مين بدأ فيه من وين إجا مين حط هذا العلم من واضع علم أصول الفقه مين بيعرف الآن إذا قلت أنت يا شيخ محمد الإمام الشافعي هل يعني أنه من كان قبل الإمام الشافعي ما كان في أصول فقه يعني لو قلنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كان عمر فقيه علي فقيه ابن مسعود فقيه ابن عباس فقيه هول الفقهاء عائشة فقيها كيف كانوا يطلعوا الأحكام الشرعية كانوا يستخدموا الأصول يعني كان يفهم عمر رضي الله عنه أن الأمر يفيد الوجوب وجامع القرائن كلها فعرف أن الصلاة حكم الفرض بس ما كان عمر كتبهم بكتاب ليه طيب لأن الزمان الذي كانوا فيه لم يكن هنالك حاجة لجمع هذه الأصول في كتاب نضرب مثال تاني حتى نوضح صورة أكثر مين بيعطيني مثال آخر عن غير أصول الفقه علم آخر علم النحو أحسنت اليوم إجا سيبوي حط علم النحو طب ما أنت قبل سيبوي ما فيش قواعد كان لا ما كان العرب كلهم يتكلموا القواعد اللغة العربية قال لم يكن هنالك حاجة لأن توضع علم قواعد النحو في كتاب لأن العرب كانوا بالسليقة يتكلمون اللغة العربية الفصيحة بالذات الأعراب وكان الأعراب يضرب بكلامهم المثال شواهد يعني الأعراب إذا حكى كلمة شاهد عشان هيك الإمام الشافعي تربى عند هذيل في مكة وهي قبيلة من قبائل العرب الأصيلة فتربى عند هذيل فتعلم اللغة تعلم الفصاحة وتعلم المنطق دخل أعجام غير عرب على المسلمين فاختلطت اللغة العربية صار يحكي عربي بس مكسر فإجوا العلماء قالوا لا حتى ما تضيع اللغة لأنه هي لغة القرآن ولغة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام بدنا نحط أصول للغة العربية فحطوا علم النحو بس هو قبل هيك ما كان موجود نفس الشيء يا أخواني في الله أصول الفقه أصول الفقه ما كانت موجودة فيما قبل لكن جاء الإمام الشافعي ووضعها طيب كيف وضعها الإمام الشافعي في كتاب الورقات؟ لا مش في كتاب الورقات، في كتاب آخر. ما اسمه هذا الكتاب؟ عم تكتبوا هالمعلوماتك شوي ملاحظات، لازم تكتبوا هالمعلومات لو هيك شذرات، انه هو اللي ممكن انا مرق منه شيء بالاختبار. هو الاصول اللي عم بقولكم، هن هو القواعد نبني عليهم العلم. الكتاب اللي بدا فيه الامام الشافعي بالاصول شو هو؟ لا احسنت، كتاب الرساله. كتاب الرساله لما كتبها الامام الشافعي؟ لان تلميذه عبد الرحمن طلب منه رسالة يقول له لشيخه فيها: اكتب لي رسالة تبين فيها القواعد والأصول التي يستنبط فيها الحكم الشرعي. فكتب له رسالة، كتاب الرسالة كتاب مختصر جمع فيه الإمام الشافعي كل أصول الفقه، لكنه كتاب عميق ما فينا ندرسكم إياها لأدغري، ما في، صعب، لازم تمر على مراحل. بعد مرور فترات ما بين الشافعي والإمام الجويني صاحب هذا المتن، الإمام الشافعي بتعرفوا أي سنة خلق؟ خلق بمئة وخمسين هجري. أمتى مات؟ 204. كم سنة عاش؟ 54 سنة. تمام؟ هذا الإمام الشافعي. الإمام الجويني بالأربعمائة وتسعتاعش، ما بين المئة وخمسين وأربعمائة وتسعتاعش قديش فيه يا بتوع رياضيات؟ لا أقل من 300، بال 260 سنة تقريبا. الإمام الجويني اللي نحن نقرأ كتابه هو واحد من كبار أئمة السادة الشافعية. طلب تلاميذه منه للإمام الجويني، طلب منه تلاميذه أن يكتب لهم كتاب صغير مبسط فيه مبادئ أصول الفقه. والإمام الجويني يا إخواني في الله هو أبي عبد الله، اسمه أبو عبد الله ابن عبد الملك الجويني الملقب بأبي المعالي وبإمام الحرمين. من قرية اسمها جوين، نقول جويني نسبة إلى جوين، وهذه جوين وين؟ بنيسابور. نيسابور وين؟ نيسابور أمام خراسان، يعني بقرى من قرى إيران سنة، وهي من القرى التي فيها تخرج الإمام مسلم، وبجانبه البخاري، وبجانبه الحاكم صاحب المستدرك، وغيره من كبار الأئمة، كبار أئمة العلم من الفقه والحديث والتفسير وغيرهم تخرجوا من تلك البلاد، يعني عجم مش عرب. ولقب بأبي المعالي، وهذا فيه مدح له، لقب بذلك بعد وفاته. ولقب بإمام الحرمين، إمام الحرمين، إمام الحرمين إخواني في الله، بس هو مخصص بمكة ولا المدينة. طيب ليش سمي بإمام الحرمين؟ قال لأنه جلس في مكة سنوات يدرس ويدرس، وجلس في المدينة سنوات يدرس ويدرس، أكرمه الله تعالى بمجاورة الحرمين. أسأل الله أن يكرمني ويكرمكم إن شاء الله، قولوا أمين. فلذلك سمي بإمام الحرمين. الإمام الجويني كتب كتابا يجيب فيه تلميذه عن بعض مبادئ أصول الفقه، فسماه بكتاب الورقات. وهذا من حكمته أنه سمى كتابه بالورقات. لما؟ لأنه يعلم أنها ورقات وأنها قليلة. يعني نحن إن شاء الله هلأ إذا بتطلعوا، نحن جمعنا لكم إياه، بعدتوا أنا على مجموعة المعهد وصوروا بعض الشباب، كم ورقة عندكم بيطلعوا لهم؟ ستة، سبعة الورقة الأساسية ستة، أنا جمعت كل صفحتين بصفحة. فنحن إن شاء الله تعالى بست مجالس أو سبعة بإذن الله منكون ختمنا هذا الكتيب المبارك المبسط الورقات. وهنالك يا أخواني في الله كتب في الأصول تصل لأكثر من 10 مجلدات. فنحن بنبدأ بورقات 6 ورق وبنوصل ل10 مجلدات. من أراد أن يتبحر في هذا العلم فهنالك تأصيل مفصل بكيفية استنباط الأحكام من الأصول حتى تخرج للفروع. فكتاب جميل، كتاب بسيط، كتاب سهل، كتاب هين، يحتاج إلى شيء من التركيز والانتباه والمتابعة والمراجعة. سأترك بعض الدقائق في ختام المجلس من أجل الأسئلة إن أردتم أن تسألوا. هذا يعني هذه مقدمة مبسطة مختصرة لهذا العلم وأهميته. سنبدأ بالقراءة الآن هذا الكتاب الذي كتبه الإمام الجويني لتلميذه عندما سأله عن كتابة مختصر في أصول الفقه، وسنشرح المفردات شرحا سهلا مبسطا، ولن نخوض في الشرح حتى نستطيع أن ننجز في هذه الفترة القليلة، ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. نقرأ إن شاء الله بالسند المتصل إلى صاحب الكتاب بإذن الله. بأسندكم حفظكم الله إلى المؤلف رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، معنى أصول الفقه. وهنالك نسخ أخرى، كنت أراجع النسخ، في هذه النسخة حذف من أجل الاختصار، حذف المصنف البسملة والحمد، ولكن الإمام الجويني بدأ بكتابه بالبسملة والحمد والصلاة والسلام على رسول الله، وهذه الثلاثة لطالما يبدأ العلماء بها في كتبهم، ومن جمعها جمع الخير والبركة، فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أبتر. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، معنى أصول الفقه. معنى أصول الفقه، معنى أصول الفقه، هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. قال هذه ورقات، اللي بين أيديكم هو سماها ورقات، يعني هو كتابه شو اسمه، ما سماه كتاب أصول الفقه، سماه كتاب الورقات. طالب العلم بس يسمع كتاب الورقات بيعرف أنه بأصول الفقه، أما واحد تاني بتقول له كتاب الورقات بقول لك شو هذا كتاب، مثل واحد مرة كان بمعرض كتاب فهيك بحب أمه هو، فمارق بالمكتبة فطلع لقى كتاب الأم، راح اشتراه ودفع حقه وأخذوا على البيت، قال أمي هاي هدية هيك حبت لك إياها، بارك الله فيك يا أمي، طلعت الأم لقت كتاب الأم، فبالليل قعدت تصفح على الكتاب، فتحت شو هذا أحكام الكذا وأحكام، ما فهمت شيء ولا كلمة فهمت منه، قالت له يا أمي الله يزيد خير، بس شو الكتاب اللي، قال لي والله يا أمي شفت عليه كتاب الأم، سأل المشايخ قالوا له هذا أصعب كتاب في كتب الفقه، أول كتاب كتبه الإمام الشافعي في فقه الشافعي، فسماه الأم يعني أم العلوم. فلذلك ليس كل عنوان تقرأه في الكتاب هذا يعني أن المضمون يدل على حقيقة العنوان، هنالك حقيقة وهنالك مجاز، وهذا موضوع الحقيقة والمجاز حيمر معنا بالأصول. فلذلك الورقات معناه الحقيقي هو ورقات، وهن فعلا ورقات، لكنه كتاب في الأصول. شو قال لك؟ تشتمل على فصول من أصول الفقه، يعني ما تلومه إذا بكرة تعلمت ولقيت أنه في بعض الأبواب بالأصول ما لقيت بهذا الكتاب، فلا تلوم صاحب الكتاب لأنه هو قال لك هذا بداية لك فيه فصول من أصول الفقه. نعم. وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين. عملك شو هو لفظ؟ أصول الفقه هو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، يعني كلمة أصول هي جزء وكلمة الفقه هي جزء. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، إذا قلت أصول هي مفرد ولا جمع؟ جمع. طب كيف قال لك مؤلف من جزئين مفردين؟ إيه بس هو جمع، بس هو كيف قال لك جزئين مفردين، يعني هو جزئين أصول والفقه، كيف قال لك مفردة؟ يعني في عندنا يا أخواني بالكلام نوعين من الكلمات، في كلمة اسمها مفردة وفي كلمة مركبة، مثلا عبد الكريم مفردة ولا مركب؟ مركب، عبد والكريم بس صاروا اسم واحد. كلمة أصول هي صح جمع بس هي مفرد واحد، فهو مؤلف من جزئين أصول والفقه، جزئين مفردين ما فيهم تركيب، مثلا بعل بك بعل بك، هذا مركب ولا مفرد؟ مركب. هو عم بقول لك هول كلمتين أصول الفقه هول مفردات. طيب نعم. أحدهما الأصول والآخر الفقه. تمام. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى عليه على غيره. تمام. بناء للشرح اللي شرحت لكم إياه، مين بيعطيني مثال على الأصل؟ صلاة واجب. لا هذا فرع. هذا بينات. لا أحسنت. الأصل الآية، الأصل القرآن أقيموا الصلاة، الفرع الصلاة واجبة. طيب ما بين الأصل والفرع صلة الوصل بينات شو؟ لا الاستنباط، الأمر يفيد الوجوب. ها لو في معنى وقت بس كنا شرحت أكثر على اللوح، حرجع عيدة بس تخيلوا قدامي. أقيموا الصلاة هذه آية، النتيجة عنا الصلاة واجبة. طب مين طلع لي الصلاة واجبة من الآية؟ في أصول الفقه بقول الأمر يفيد الوجوب، طلع لي من هالقاعدة من هالآية، في عندي قاعدة بالنص طلع لي منها الصلاة واجبة. فإذا أصل وفرع وبينهما أصول الفقه اللي هي طريقة الاستنباط، واللي بيطلع هذا الحكم من هو المجتهد. هذا هو أصول الفقه باختصار، أصول وفروع، كيف تطلع الفروع من الأصول ومين اللي يطلعها، هاي أصول الفقه، أحوال المجتهد وأنواع الأصول وطريقة الاستنباط والأحكام الفرعية، هاي أصول الفقه. هذا باختصار أصول الفقه. إذا في شيء ما فهمنينه لازم نسأل نغر عنه عشان ما نقلط، لأنه كل شيء العلم تراكمي، إذا كانت القاعدة ضعيفة ما فيك تبني عليها. نعم كمل. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه معرفة الأحكام الشرعية، مثل شو؟ لا الأحكام الشرعية مش واقيم الصلاة، الصلاة فرض، التي طريقها الاجتهاد. يعني مثلا في حكم شرعي طريقه مش الاجتهاد معلوم بالضرورة، يعني مثلا حتى أصلا فرضية الصلاة طريقها مش الاجتهاد. يعني مثلا لو قلت لك أنا ما حكم لمس صفحة القرآن باليد على شاشة الهاتف، هل بدأ اجتهاد عمالك شوي، هذا مصحف ولا مش مصحف، شو هو اليد، بدي اجتهد، بدي جيب الأدلة وجمعهم، ومش أنا أكيد المجتهد. فإذا طلع لي حكم شرعي بقول لي بجوز أو ما بجوز بناء على اجتهاد. أما الحكم الشرعي اللي ما بده اجتهاد ما بيدخل ضمن أصول الفقه، ماشي. مثلا حكم الزنا ما بده اجتهاد، خلاص لا تقربوا الزنا، تحريم، وإن كان فيه شيء من الاجتهاد كلمة لا تقربوا شو بتفيد، أقيموا الصلاة بتفيد الوجوب. فإذا الأحكام الشرعية التي فيها اجتهاد معمق هي موضوع علم أصول الفقه. نعم. أنواع الأحكام، الأحكام السبعة، الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. صموا لهن قسمين، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، هو القسم سموهم الأحكام الشرعية، حطوا حد هيك وليك قاعدة أو علامة اسمهم الأحكام الشرعية، وهو الاثنين اللي تحت الصحيح والباطن سموهم الأحكام الوضعية. شو يعني؟ اليوم أنا إذا بقول لك الأحكام الشرعية كلها بتدور على خمسة، يا أما فرض يعني واجب، يا أما مندوب، يا أما مباح، يا أما مكروه، يا أما حرام، ما في غير هيك خمسة، صح؟ يعني أنا لو سألتك سؤال مثلا السني بعد المغرب مندوب مش فرض، طيب المغرب فرض، طيب أكل الثوم والدخول المسجد مكروه، النظر للنساء حرام، تتعشى فهيتة بعد العشاء مباح، خلص هاي هي الأحكام، خلص خلصت هاي الأحكام. طيب الصحيح والباطل شو هن؟ واحد جوعان قال لي تعشى فهيتة بعد العشاء، واجب إن شاء الله، واجب مش مباح. الصحيح والباطل، ها؟ لا مش قطعية، يعني شايف كلمة الصحيح بتندرج للواجب والمندوب. يعني الآن إذا بدي أحكم أنا على صلاة المغرب اللي قالك اللي صليتها صحيحة ولا باطلة، بدك تشوف الأركان اللي فيها جبتهم كلهم فبتكون صحيحة، فممكن الصحيح ندخله على الواجب وممكن ندخله على المندوب. يعني إنسان صلى ركعتين سني ممكن يكونوا باطلين ممكن يكونوا صحيحين، وإنسان صلى ثلاث ركعات الواجب المغرب ممكن تكون صحيحة وممكن تكون باطلة، إنسان باع واشترى ممكن هذا البيع واجب لازم يعمل هذا البيع لسبب من الأسباب، فممكن يكون صحيح ممكن يكون باطل. وفي بيع ممكن يعمله مندوب صحيح وباطل. إنسان عمل عقد زواج قد يكون صحيح لأنه في شهود وفي إذن ولي أمر وفي مهر إلى غير ذلك، وقد يكون عقد الزواج فاسد أو باطل. فإذن الصحيح والباطل اسم أحكام وضعية. شو يعني أحكام وضعية؟ أي أحكم فيها على الفعل إذا كان صحيحا أو باطلا. أما الأحكام الشرعية هن خمسة. شو تعريفون؟ اقرأ لنشوف التعريفات. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. شوف ما أسهل التعريف، بتعمله إلك أجر، ما بتعمله إلك إثم، عليك إثم. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. مندوب ممكن ينحط حد كلمة مندوب محله شو؟ سنة، ممكن نفل، نفس المصطلحات. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، إلا طبعا بين قوسين إذا حولته لنوايا، ماشي، إذا دخلت في نية تقوي عطاء الله فبصير مندوب. نعم. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور فين نحط محله كمان شو؟ الحرام مثلا. نعم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. تمام، مفهوم. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. يعتد به ويتعلق به النفوذ، يعني خلاص صار صحيح، الصلاة نافذة، العقد نافذ، ويترتب عليه أحكام. نعم إذا كان صحيح. طيب الباطل؟ ما لا يتعلق به النفوذ. إجا الشيخ قال لي أنا أعطيته مصاري، قال أنا كتبت كتابي عليها، كيف؟ قال عملت واحد اثنين، تقول له يا عمالك دير بالك هذه مش مرتك. باطل، ما حققت الشروط، وين إذن ولي الأمر، وين وين وين، فباطل. فإذا لا يتعلق به النفوذ، لا يصح أن تستمتع بها وتستمتع بك، لا يصح أن تنكشف عليك، لا يصح أن ترثك، لا يصح لا يصح إلى غير ذلك، لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، فحكمه باطل. تمام؟ طبعا طبعا. واحد عمل عقد معك بالتجارة قال لك أنا استفدت منك، أقول له عمهلك، شو أركان العقد؟ إذا ما صار باطل العقد بينه، لا يترتب عليه تملك، ما بتتملك أنت هي البضاعة. نعم. إذا فينا نأخر الأسئلة الأخيرة عشان بعد معنا 13 دقيقة نقرأ هول، لأنه نحن مقسمينهم أنه كل أسبوع نخلص صفحة إن شاء الله. وبين الأذان والإقامة ممكن نأخذ أسئلة. نعم. تعريف ببعض مصطلحات علم الأصول. هلأ علم الأصول له كتير مصطلحات، هو حيمر على بعض المصطلحات، إذا من رأيته عليها لازم نفهمنينا شو هي المصطلحات. والفقه أخص من العلم. العلم دائرة كبيرة بقلبه كتير أشياء، الفقه وحدة منهم. والعلم معرفة العلوم على ما هو به. معرفة المعلوم. معرفة المعلوم على ما هو به. العلم بالشيء أن تعرف المعلوم على ما هو به، يعني الصلاة العلم بها تعرف تفاصيلها. نعم. والجهل تصور شيء على خلاف ما هو به. تمام، مفهوم. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. شو يعني علم ضروري؟ وجودي أمامكم، علمكم بوجودي معكم، هذا يحتاج لاستدلال، يحتاج لاجتهاد، أم معلوم بالضرورة؟ طب شو يعني معلوم بالضرورة؟ يعني أنت مباشرة من خلال الحواس الخمسة بتقدر تحكم أنه هو موجود بسمعك أو بصرك أو لمسك. أما العلم الذي لا يمكن أن تتوصل به بالحواس يحتاج إلى اجتهاد، هذا اللي بندرسه بأصول الفقه. تمام؟ ما هو العلم الضروري؟ كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. نعم. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. أيوة، العلم المكتسب، الحكم الشرعي بمسألة. إجا واحد قال شيخ شو الحكم الشرعي بتجارة الأسهم على مواقع التواصل، ما بعرف شو هذا، بده نظر واستدلال، بده تفصيل، بدنا نجيب العقد وندرسه ونتابع تفاصيله ونعرف حكم الشرعي، مش بالضرورة مباشرة بحكم لك، لأنه هذا العلم يحتاج إلى نظر واستدلال. نعم. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. جبت لي مسألة بدي أطلع فيها، والله شيخ البنك عطاني عقد معين ما بقلبه ربا، ما في نقول لك بدي جيب العقد، هذا النظر. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، جيب لي العقد لنقرأ البنود لنشوف شو الوضع. والاستدلال طلب الدليل. بعد ما أقرأ بدي جيب الدليل، في عندي أدلة معينة بتقول إنه هذا النوع من البيوع حرام، فبدي جيب الدليل، بنظر بعدين بجيب الاستدلال. نعم. والدليل هو المرشد إلى المطلوب، هو اللي بدلني حرام ولا حلال. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظن يعني ما بين أمرين لكني أميل لأمر، هذا الظن، أنا أظن أن هذا الحكم يدور بين الكراهة أو التحريم ولكني أميل للكراهة، هذا اسمه ظن. وشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. ما بفضل شيء، هن اثنين عندي نفس المستوى، هو يا إما مكروه يا إما حرام، ما أقدر رجح شيء على شيء. أما الظن، شوف لازم تعرف الفرق بين الظن والشك. الظن اثنين مختلفين بس عندك واحد شو راجح، أما الشك اثنين مختلفين بس ما بترجح شيء منهم. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ممتاز. قال لك أصول الفقه باختصار هو الطرق على سبيل الإجمال مش التفصيل، وكيفية الاستدلال بهذه الطرق على الأحكام الشرعية. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. يعني في عندي مسألة معينة إجا سألونا عنها، أول شيء وين بفتش على حكمه؟ دليل بالقرآن. ما لقيت في السنة، ما لقيت في القياس، ما لقيت في الإجماع، ما لقيت. بعدين هون بصير الاختلاف بين الفقهاء، قول الصحابي، عمل أهل المدينة، استصحاب، استحسان، حيمر فيهم. بس في لهم ترتيب، ما في نروح جيب قول صحابي وفي عندي آية بالقرآن. الدليل لابد أن تأخذه من المصادر الأساسية بالترتيب. أخيرا أبواب أصول الفقه. هلأ عم بقول لك زي فهرس، يعني فيك تقول زي فهرس، لأنه هلأ إذا ننزل لتحت مثلا قال لك ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي. حنرجع لكل وحدة المرة القادمة إن شاء الله نشرح شو يعني أقسام الكلام، شو يعني الأمر، هل كل أمر يفيد الوجوب؟ طيب هل الأمر يفيد الفورية؟ كل أمر بالقرآن يفيد الفور ولا على التراخي؟ طيب هل الأمر يفيد التكرار؟ إذا الله قال لا أقيموا الصلاة يعني دائما ولا مرة واحدة؟ كل أمر يفيد التكرار ولا الفور ولا التراخي؟ بدنا نعرف تفاصيلهم، الأمر والنهي إلى غير ذلك. بس هو حيقولنا شو هو الفهرس اللي بدنا نمشي فيه إن شاء الله تعالى بطريقنا بأصول الفقه. نعم. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي. الكلام ليه الكلام؟ لأنه نحن عم نجيب كلام ونطلع منه حكم، فلازم يفهم شو الكلام، تركيب الكلام. أنا اليوم بس جيب آية وأقيموا الصلاة، هذه كلام، بدي أفهم شو هو الكلام لطلع منه الحكم الشرعي. نعم. والأمر، الأمر بصياغه كلها. نعم. والنهي عكس الأمر. والعام، هنالك في أدلة عامة وهنالك أدلة خاصة، مواضيع خاصة، والأدلة لازم تصير تعرف كيف تفرق العام عن الخاص. والمجمل قريب من العام. والبين، والمبين عكس المجمل. والظاهر، هنالك نصوص ظاهرة وهنالك نصوص لا يمكنك أن تأخذ ظاهرها، يجب أن تؤولها. والمؤول، والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ. الأفعال يعني أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، هل تفيد الوجوب، هل تفيد الترك، هل تفيد السنة. والناسخ والمنسوخ، إنه يمكن يجي واحد يقول لي يا شيخ الله يقول كذا وكذا، بقول له أنت عارف إنه هالآية منسوخة؟ بقول لك لا. طب ليه عم تستنبط؟ كيف عم تتجرأ تستنبط منه وأنت مش عارف إنه هالآية في في في آية نسختها أو في حديث، في حديث ثاني نسخه؟ فلازم تعرف الناسخ والمنسوخ. والإجماع، والإجماع المعروف إجماعه يعني له تفصيل إن شاء الله نمر فيه بإذن الله. والأخبار، الأخبار التي جاءت عن النبي عليه السلام وغيره. والقياس. نعم. والحظر والإباحة وترتيب. نعم. الأدلة، ترتيب الأدلة هذا مهم جدا. وصفة المفتي والمستفتي. أيوة، صفة المفتي والمستفتي. شو يعني صفة المفتي والمستفتي؟ لحنمر عليه هذا بآخر درس إن شاء الله. من هو الذي يحق له أن يفتي؟ يعني فينا نقول بمعنى آخر صفات المجتهد. أحسنت. من هو الذي يجتهد فيستطيع أن يستخرج الحكم من الآية أو يستخرج الحكم من الحديث؟ هذا اسمه مجتهد أو اسمه مفتي. طيب صفة المستفتي هو اللي جاي يسأل، لذلك الحكم قد يعطى لسائل مختلف عن سائل آخر، نفس الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا فأجاب به بجواب، أجاب بجواب آخر لواحد آخر. ليش؟ قال لأن المستفتي يختلف عن المستفتي الثاني، فلذلك لا يمكنك ببعض الأحكام أن تأخذها من من من من قول مفتي وتسقطها على الجميع. قد يكون حكما في حق واحد حرام وفي آخر واجب. طب من الذي يعلم هذا؟ المفتي هو الذي ينظر في حال المستفتي. يعني على سبيل المثال مفتي يعلم حكما شرعيا متعلق بالزواج والطلاق، فجاء أحد الناس سأل عن حكم عن هذا الحكم، ويعلم المفتي أن بقاء هذا الرجل مع هذه المرأة في فساد لهما، فأفتى له، والرأيان موجودين، فأفتى له بوجوب أو بوقوع الطلاق. وهنالك حالة أخرى يعلم فيها المفتي أن هذه الأسرة إذا وقع فيها الطلاق ستضيع بسبب وجود الأولاد والبنات وغير ذلك، فيفتي له المفتي بعدم وقوع الطلاق، والحالة واحدة. فإذا حالة المفتي علمها مهم، وحالة المستفتي العلم بها كذلك مهم. وأخيرا أحكام المجتهدين، الحكم الذي يخرج عن المجتهد. هكذا نكون بإذن الله تعالى أعطينا مقدمة عامة جامعة في أصول الفقه. نبدأ بالتفصيل إن مد الله في أعمارنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لنتكلم عن أقسام الكلام ونتكلم عن الأمر والنهي بإذن الله جل جلاله. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.